بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة بعنوان يا قارئ القرآن. يا قارئ القرآن روضك ماتع فاهنأ بما في الروض من أزهار. يا قارئ القرآن حزت مراتبا ولقد حظيت بغاية الأوطار. يا قارئ القرآن قد نلت العلا في عزة ومهابة ووقار. يا قارئ القرآن حقا عن به نعم الأنيس ونعم خير الجار. خرست له الفصحاء والبلغاء إذ سمعوا كلاما ليس بالأشعار. قالوا هو الذكر الذي يعلو ولا يعلى عليه ومعدن الأسرار. أهل القرآن أتى الحديث بأنهم أهل الإله الواحد القهار. والماهرون المتقنون تلاوة فمع الكرام وثلة الأبرار. ولمن قرأ متتعتعا أجران قد ورد الحديث به عن المختار. الله يرفع من يجل كتابه والله واضع عصبة الإدبار. وتلاوة القرآن روحك في السماء أيضا وذكرك في مدى الأقطار. ويقال للقارئ اقرأ وارق ورتلا لتحوز منزلة على الإكثار. فمتى انتهيت فذاك منزلك الذي هو منة المولى وفضل القارئ. ويجيء في يوم القيامة قائلا يا رب ألبس قائم الأسحار. فيحل من تاج الكرامة منة وينال رضوان العلي الباري. وملائك الرحمن حتى الحوت في جوف المياه ونملة في الغار. يستغفرون لقارئ القرآن قد أسماه رب العرش في المقدار. يا قارئ القرآن يدنو الله منك إذا تلوت الذكر في الأسحار. فينادي هل من مذنب يدعو فأغفر ذنبه وأحط للأوزار. النصر عبدك لا يزال ملازما والعز منقاد بلا استكبار. ضمن الإله لمن يجل كتابه ويقيمه في الجهر والإسرار. أن يحيى بين العالمين بذكره ويفوز في الأخرى بعفو الباري. يا قارئ القرآن بادر وامتثل ما فيه من أمر ومن إنكار. حكمه في السراء والضراء لا تك في الورى شجرا بلا إثمار. يا قارئ القرآن دارك في غد دار البقاء ونعم عقب الدار. هو جنة العبد الضعيف وزاده وعتاده كالصارم البتار. يا قارئ القرآن فضلك وافر ومعظم كالشمس في الأقطار. ما كل من يتلو الكتاب يقيمه ما كل من يقري الأنام بقاري. فقراءة القرآن أفضل للذي ملئت صحائفه من الأوزار. اقرأ كتاب الله فاتحة الهدى لتلين بالتبشير والإنذار وهو الجليس فلا يمل حديثه يعطيك من درر بلا إقتار فبه تفوز بما تريد من المنى وبهديه تنجو من الأوزار فاجمع قواك مشمرا ومكابدا واسعد مع الحفاظ في المضمار فالمرء إن طلب الأمور بهمة لم يثنه وطر من الأوطار وكتاب ربي شافع ومشفع في ساعة الأهوال والأخطار لك في كتاب الله خير معلم فكن امرأ يقظا من الأحرار قل للمناجي في الدياجي ربه يتلو كتاب الله في الأذكار أتل القرآن كلام ربك دائما وحذار من هجر القرآن حذار يا حامل الذكر المفصل أنتم عقد على جيد الزمان العار تتلألأ الأرجاء منكم ظلتم سحب المكارم أبحر الأنوار إن الحديث عن القرآن مسرة تقوى حلاوته لدى التكرار وعجائب القرآن ليست تنقضي بتعاقب الأزمان والأعصار وفضائل القرآن يعسر حصرها مثل النجوم لدى الظلام الساري.